صحيح الأصل، الأصل المال في شعر أصلا، ماذا يفعل عند الحظ؟ قال بعض العلماء يمر الموسى على رأسه، يمر الموسى على رأسه وبعدين يكشع الرأس، ولهذا يعتبر هذا القول من الأقوال الغريبة. ما الفائدة؟ قال وعلى ذلك يحرك الأخرس لسانه عند القراءة الفاتحة، الأخرس ما يتكلم، يقول لازم يحرك لسانه وشفتيه، وش الفائدة منها؟ فالمهم أن بعض العلماء رحمه الله يقول أقوالا تكون بعيدة من الصواب. نعم. الله يبارك فيك. دليل على الإحرام بنوع المسك. نعم. نعم. هذا الحديث إذا أمس. كل ثلاث. الحديث الذي ذكرت في التلبية أنه ما يسمع من نعم شجر ولا حجر. نعم. نعم. هل يقال المشي أفضل في الركوب في هذا الاتجاه إلى الوقت الحاضر الذي في لا ما أخذ السيارة ما حد يسمع السيارة؟ لا لا لا صارت السيارة مفتوحة أشد صوت. جرب جرب إن شاء الله الحجة تحسن علم بنتيجة. ثلاثة. باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب الآن التلبية تعرفون معناها ولا حاجة تفسيرها؟ نعم؟ واضح؟ لبيك بمعنى إجابة لك، والمراد بالتثنية هنا التكرار لا حقيقة التثنية، فيكون أجبت إجابة بعد إجابة. وقولها اللهم يعني يا الله، لبيك تكرار، لكن تكرار لفائدة، وهو تكرار إجابة الله عز وجل. لبيك لا شريك لك لبيك، هذا فيه الإخلاص لله عز وجل، وأنك تلبي لله لا لغرض آخر. إن الحمد والنعمة، إن وقيل أن، والصواب إن، لأن إن أعم، إذ أن المفتوحة يكون التقدير لبيك لأن النعمة لك، وإذا كسرت صارت جملة استئنافية فتكون أعم، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد يعني الوصف الجميل مع المحبة والتعظيم، وقوله النعمة يشمل نعمة الدين والدنيا، ومنها أن الله أنعم عليك بإيصالك إلى هذه الأماكن الشريفة. والملك يعم كل ما في السماوات والأرض، كل الملك لله عز وجل، وقوله لك والملك لا شريك لك فقوله في الأول لبيك لا شريك لك، لكن الأول من باب توحيد الألوهية، والثاني من باب توحيد الربوبية. ولهذا سمى جابر رضي الله عنه هذا بالتوحيد، فقال رضي الله عنه أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش. وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. هذا كحديث ابن عمر إلا أنها فيه نقص في قوله والنعمة لك لا شريك لك. السلام عليكم. مساء الخير جميعا. كيف عسى؟ لا خلاف ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه زيادة على التلبية، أنه بين يدي التلبية يسبح الله تبارك وتعالى ويكبر ثم يهجر فيقول: سبحان الله الله أكبر، لبيك اللهم لبيك. وسبق هل يلبي من حين أن يصلي إذا كان يصلي، أو إذا استوى على راحلته، أو إذا استوى على البيدة بالنسبة لذي الحليفة. وقلنا الراجح أنه يلبي من حين ما يعتصم ويصلي إذا كان في الصلاة ثم يلبي، ويليه أن يلبي إذا ركب. وأما الانتظار إلى البيدة فقد وردت الأحاديث الصحيحة بأنه يلبي قبل ذلك، فأنت من حين ما تحرم لب. وفي هذا الحديث عدة مسائل ذكرها الراوي، منها أنه أهل بحج وعمرة، أي قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه. والأحاديث الواردة في صفة النبي حج النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة في اللفظ لكنها متفقة في المعنى، وقد جمع بينها العلماء رحمهم الله. قالوا في الأحاديث التي فيها أنه أفرد يعني أنه فعل فعل المفرد، لم يأتي بعمرة مستقلة بينها وبين الحج إحلال. ومن قال إنه تمتع أراد أنه أجزأه ما يجزئ المتمتع من العمرة والحج في سفر واحد. ومن قال إنه كان قارنا فهذا هو الواقع، أنه كان قارنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه. والمتعة أن يحرم أولا بالعمرة ويحل منها إحلالا كاملا، ثم يحرم بالحج يوم التروية. وهو الذي أشار إليه بقوله: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. ومراده بالناس هنا الذين لم يسوقوا الهدي، وأما الذين ساقوا الهدي فإنهم لم يحلوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن معي الهدي لا حلت معكم. وأدخل في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات بيده قياما، ولم يبين عددها، لكن في صحيح مسلم من حديث جابر أن عددها كان 63 بعيرا، وكان الذي أهداه 100، فنحر 63 بعيرا وأعطى علي بن أبي طالب ونحر الباقي. قال أهل العلم: وفي هذا أمر لطيف، وهو أنه كانت الإبل التي نحرها بقدر سنين عمره عليه الصلاة والسلام، لأن عمره كان 63 سنة. وقول قياما هذا هو الأفضل في الإبل، أن تنحر قياما، فإن لم يحسن كما هو غالب كما هو حال غالب الجزارين ذبحها باركة مقيدة. باب من أهل حين استوت به راحلته. حدثنا أبو عاصم. وقول ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ذبحين عن الحين، يعني هذا في عيد الأضحى. باب من أهل حين استوت به راحلته. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات بها حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. في الغسل حتى يبلغ المحرم، عند نصف الحرم. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لا يريد بهذا جميع ما ساق، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة والعيد، وأنه لم يقطع التلبية لأنه كان قائما. وأما استقبال القبلة قائما فهذا يحتاج إلى كلام الشرح. قوله استقبل القبلة باب الإهلال ترجمة. باب الإهلال مستقبل القبلة. زاد المستملي الغداة بذي الحليفة، وسيأتي شرحه. قوله وقال أبو معمر زاد المستملي الغداة بذي الحليفة، وسيأتي شرحه. قوله إذا صلى بالغداة أي صلى الصبح بوقت الغداة. وللكشميهني إذا صلى الغداة أي الصبح. قوله فرحلت بتخفيف الحاء. قوله استقبل القبلة قائمة أي مستويا على ناقته، أو وصفه بالقيام لقيام ناقته. وقد أو وصفه بالقيام لقيام ناقته. وقد وقع في الرواية الثانية بلفظ فإذا استوت به راحلته قائمة. وفهم الداودي من قوله استقبل القبلة قائمة أي في الصلاة، فقال في السياق تقديم وتأخير، فكأنه قال أمر براحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قائمة، أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب. حكاه ابن كين قال وإن كان ما في الأصل محفوظا فلعله لقرب إهلاله من الصلاة. انتهى. ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير، بل صلاة الإحرام لم تذكر هنا، والاستقبال إنما وقع بعد الركوب. وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائما أهل ثم يمسك. قوله ثم يمسك، الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية، وكأنه أراد بالحرم المسجد. والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا. وسيأتي نقل الخلاف في ذلك، وأن ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. وأخرج نحوه من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر قال الكرماني ويحتمل أن يكون مراده بالحرم منى، يعني فيوافق الجمهور استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. لكن يشكل عليه قوله في رواية إسماعيل بن علية إذا دخل أدنى الحرم، والأولى أن المراد بالحرم ظاهره بقوله بعد ذلك حتى إذا جاء ذا طوى، فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوى. والظاهر أيضا أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام لا ترك التلبية رأسا، والله أعلم. قوله ذا طوى. وخلاص. نعم. نعم. في آخر الشرح وفي خلاف. يقول وبهذا نعم. قال قوله عن أيوب في الغسل أي وغيره، لكن من غير مقصود، من غير مقصود الترجمة، لأن هذه المتابعة وصلها المصنف كما سيأتي بعد أبواب عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية به، ولم يقتصر فيه على الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى. وأوله كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، والباقي مثله. ولهذه النكتة أورد المصنف طريق خليح عن نافع المقتصرة على القصة الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليس الذي ليست له رائحة طيبة. ولم يقع في رواية خليح التصريح باستقبال القبلة، لكن من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة، فقد صرح بالاستقبال في الرواية الأولى وهما حديث واحد، وإنما احتاج إلى رواية خليح للنكتة التي بينتها، والله أعلم. وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي عليه في إراده حديث فليح وأنه ليس فيه للاستقبال ذكر. قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب، لأنها إجابة لدعوة إبراهيم، ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله. قال: وإنما كان ابن عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ما له رائحة طيبة صيانة للإحرام. المشكلة يكون هي الإعراض يلبي أنه يستقبل القبلة، يعني حاجة إلى بحث عنه. هل نقول إذا أردت أن تحرم يتجه إلى قبلة ويكون هذا مشروعا، أو نقول أنه صادف لأن الذي يتجه إلى مكة من ذلك المكان يكون مستقبل القبلة، فإذا سارت به راحلته وأراد ينطلق فقد استقبل القبلة. وهذه لم أعلمها مكتوبة عند الفقهاء. نعم. ايش شروح ايش العين؟ طيب. حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا خليح عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكه ادهن بدهن ليس له رائحه طيبه، ثم ياتي مسجد الحليفه فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني ولم يذكر استقبال القبلة. نعم. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس: لم أسمع، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. وادي الحليفة والوادي. قوله إذا انحدر كذا في الأصول، وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغرق رواته. نعم. يقول: أورد فيه حديث ابن عباس: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي، وفيه قصة، وسيأتي بهذا الإسناد بأتم من هذا السياق في كتاب اللباس. وقوله أما موسى كأني أنظر إليه، قال المهلب: هذا وهم من بعض رواته، لأنه لم يأتي أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج، وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء انتهى، وهو تغليق للثقات بمجرد التوهم. وسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيه. أفيقال إن الراوي غلط فزاده؟ وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي العالية عن ابن عباس بلفظ: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية واضعا أصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي، وله جؤار إلى الله بالتلبية. قاله لما مر بوادي الأزرق، واستفيد منه تسمية الوادي، وهو خلف أمج، بينه وبين مكة ميل واحد، وأمج وأمج بفتح الهمزة. خلف إيش؟ تقول خلف بينه وبين مكة خلف أمج. خلف أمج. أمج أمج همزة ميم جيم. كان اسم جبل. يقول: وأمج بفتح الهمزة والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك. وفي هذا الحديث أيضا ذكر يونس، نعم. أما أن الدجال فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة، وهو أيضا مكتوب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن وإن كان لا يعرف القراءة، ويخفى على المنافق وإن كان يعرف القراءة. باب كيف تهل الحائض والنفس. أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي من كان معه هدي فيهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذا مكان عمرتك. هذه هذا هذا هذه قوله هذه الشرط هذه هذا هذه لكن أصح. فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بيت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. أنا عندي طوافا واحدا نسخة طوافا آخر، وهذا هو الأصح. ذكر هذا لكن في هذا الحديث من الفوائد أن الحائض إذا قدمت مكة وهي حائض لا تطوف ولا تسعى، لأنها رضي الله عنها قالت لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وفيه دليل على ما ذكر الفقهاء رحمه الله من أن السعي لا يصح إلا بعد طواف النسك، وإلا لقدمت السعي لأن السعي يجوز الحائض. وفي أيضا دليل على أن القارن لا يحل إلا يوم النحر، يحل من العمرة والحج جميعا. وفيه أيضا دليل على قول الراجح أن المتمتع لا يكفيه سعي واحد، فلا بد من طوافين وسعيين، طوافان للعمرة، طواف وسعي العمرة وطواف وسعي للحج، لقوله رضي الله عنها قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة في البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين عمرة والحج فإنما طافوا طوافا واحدا، تريد بذلك السعد، لأن الذين جمعوا بين عمرة والحج طافوا طوافين، طواف القدوم وطواف الإفاضة، لكن مراد بالطواف هنا يعني بين الصفا والمروة. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة كان علي رضي الله عنه قد أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبقي على إحرامه قارنا. وأما أبو موسى فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل إحرامه بالحج عمرة لأنه لم يسق الهدى، وبه دليل على سعة النسك وأنه يصح الإحرام بالشيء المجهول، يعني كذا قلت أحرمت بما أحرم به فلان فهو مجهول، لا تدري أكان أحرم بعمرة أم بحج أم بحج وعمرة، لكن الحج واسع في النية. طيب فمن قال الآن أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يصح أو لا يصح؟ البخاري رحمه الله يقول: من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأذان النبي. فهل هذا القيد من البخاري يدل على أن الإنسان لو قال أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هل يصح أو لا يصح؟ ظاهر في كلام البخاري أنه لا يصح، ولكن الظاهر أنه يصح، لأن مراد القائم قوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أحرمت بما أحرم به النبي. فنقول له: إن كنت عالما فمعنى قولك هذا أنك أحرمت قارنا، وإن كنت جاهلا فتعلم. فيقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا. شوف الترجمة، قيد البخاري هذا فيه إشكال. قوله: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب. وأما مطلق لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب. وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم لما شاء، لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وهذا قول الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين. قال ابن المنير: وكأنه يعني أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. قال ابن المنير: وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك، والله أعلم. وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فتح فتح ولا العين؟ لا، العين هذا إلا اللي قرأ فتح البارز، العين غير هذه. نعم، تقول يقول: أي هذا باب في بيان من أهل أي أحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام، ثم يصرفه المحرم لما شاء، لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. وقيل: كأن البخاري لما لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق ثم يعين بعد ذلك، أشار بهذه الترجمة بقوله: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله، إلى أن هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يحرم ما أحرم به بما أحرم به فلان، بل لا بد أن يعين العبادة التي يراها، ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحال على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام انتهى. قلت: هذا الذي قاله سلمناه في بعضه، ولا نسلم في قوله كأن البخاري لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق، أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خاص بذلك الزمن، لأنه ذكر في الترجمة مطلقا من أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره؟ فالترجمة ساكتة عن ذلك، ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو. تفهم الظاهر الكلام من حاجة أصح، ووجه اختصاصه أنه إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري أي الإنسان أفضل، فعلقه بما أحرم به فلان لأنه يثق به، وهذا له وجه. لكن لو أن أحدا قال أحرمت بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل هذا صحيح؟ نقول: أما إن كان عالما بما أحرم به فكأنه قال أحرمت قارنا، وإن لم يكن عالما فلمحبته للتأسي قال هذا ويسعد، كيف كان حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب فاذا سأل وقيل كان قارنا فهل يبقى على انه قارن؟ لا، نقول اجعله متعه الا ان تكون قد سقت الهدي. ان كنت قد سقت الهدي فاستمر في قرانك، والا فاجعله عمره لتصير متمتعا. نعم سليم. نعم. على كل حال يقول اذا قال احرمت بما احرم به فلان قلنا صحيح، واسال فلان بماذا احرم. ان كان احرم بعمره متمتعا فصحيح، ان قال احرمت قارنا او مفلسا قلنا لهذا الذي قال احرمت كاحرام فلان قلنا له اجعلها عمره، لان ابا موسى رضي الله عنه كان مع علي بن ابي طالب، ومع ذلك قال احرمت بما احرم به النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجعلها عمره لانه لم يسق الهدي. اما علي فكان قد ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشركه في هدي. انه انه اتفق عليه وعلى ذلك هلاله يعني راح تحجر كلها، راح تحجر كلها وما ادري وش سوى. الحمد لله له ان يصرفه الى ما شاء. اذا لم يعلم حال الرجل الذي علق احرامه بصفه احرامه فيصرفه لما شاء. حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأهللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهل وامكث حراما كما أنت. فأهدي وامكث حراما كما أنت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو ببطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يحل حتى نحر الهدي. قوله رضي الله عنه فأتيت امرأة من قومي فمشطتني، هذا مشتدل، هل هي محرم أو غير محرم؟ فماذا نعمل؟ نحمله على المحكم وأنها كانت محرما له، لأنه لا يجوز للإنسان أن يمكن امرأة غير محرم أن تمشط رأسه. وفي أيضا قوله فقدم عمر فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. يريد رضي الله عنه منع المتعة، وكان رضي الله عنه يمنع الناس من المتعة بحجة أنه لو تمتع الناس بعمرة تامة ثم أحرموا بالحج والثانية اقتصروا على هذا العمل وقالوا حصل لنا عمرة وحج الحمد لله نبقى في بيوتنا، فرأى رضي الله عنه أن يمنع الناس من المتعة من أجل أن يأتوا بعمرة في غير أشهر الحج، فيكون البيت دائما معمورا في العمار. لكن قوله رضي الله عنه مرجوح. لماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقال في استدلاله بالآية وأتم الحج والعمرة لله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين بالسنة